اللي هيقول أذكار النوم كويس عمره ما هيشوف أحلام وحشة، مستحيل. أهم حاجة في أذكار النوم إن الإنسان يجمع كفيه قدام وجهه ويقرأ، ينفث فيهما، ينفث يعني يطلع هوا من بقه كده، وبعدين يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويقوم ماسح جسمه كويس، يعمل كده 3 مرات، يذهب عنه الذي يذهب عنه أي وسواس وأي شيطان وأي منامات وحشة وأي حالة نفسية وحشة تروح إن شاء الله.